نشرة وسائل الإعلام السورية مقالات خاصة بمناسبة تكرار 71 لتأسيس حزب العمل الكوري. أثنى التلفزيون المركزي على معاصر زعيمان أديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المحققة في تأسيس حزب العمل الكوري وتعزيزه وتطويره، وعرف بنجاحات حققها جيشنا وشعبنا تحت قيادة المارشال المحترم كيم جونغ إيل، وذلك مع إبراز الصور عن نشاطاتهم الثورية. هذا وبثت الإدارة المركزية خبرا خاصا للصناعة على تاريخ حزب العمل الكوري المجيد العائد إلى 70 سنة. كما ذكرت وكالة الصناعة بتفصيل أن المارشال المحترم يقود الثورة والبناء، وهو يتمسك بالفكرة كسلاح أكثر اقتدارا، وذلك مع إبراز صورته. نشرة جريدة الثورة مقالة الصناعة على مآثر القائد الأليم كيم جونغ إيل شمس سونغون، وحملت جريدة نور مقالة الصناعة على المارشال المحترم كيم جونغ إيل. كما نشرت جريدة البعث مقالة تثني على التاريخ القيادي الخالد لحزب العمل الكوري.